عن الاقتدار في الإمام لو كان ما يؤدي الصلاة كما كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل على المأموم أن يقتدي الإمام أن يقتدي به كأن لا يعني يصلي وراءه ولا يصلي وراءه؟ يعني يصلي وراء غيره ويترك الخلفة؟ لا يصلي وراء الإمام هذا، ولكن الإمام فرضا لا يضع يده على الخلفة يسدلها، فهل كذلك نفس الجواب؟ هل هذا أولا بينت له الحجة والأدلة أن هذا الذي أنت تضع له خلاف السنة صحيحة أم لا؟ أبدا للتفصيل في كل شيء. يعني هذا الإمام الذي مثلا يضع يديه هكذا ماذا تظن به وأنت لا تعرفه؟ نفترض قضية هكذا، هل تظن به أنه يفعل هذا نكاية للسنة الصحيحة أم جهلا بها؟ هذه واحدة. ثم هل هو يفعل هكذا مع جهل بالسنة الصحيحة دون أن يكون له مرجع ومستند من علماء المجتهدين ولا له مرجع؟ لا، خلاف الواقع. يعني هل هذول عامة المسلمين مخلدين ليس لهم أئمة يقتدون بهم لكن على طريق التقليد، صح ولا لا؟ ومن هنا الذي الكلمة لابد من بيانها. نحن الذين ندعو الناس لاتباع الكتاب والسنة أحيانا نصاب بشيء من الشطط والمبالغة، فنريد أن نكلف كل مسلم أن يعرف السنة الصحيحة، هذا واجب، لكن هذا لا يستطيع أكثر المسلمين. وإذا كان رب العالمين يستر لبعضهم أن يتعرفوا على السنة الصحيحة بطريق أو أكثر من طريق، هذا فضل من الله عز وجل، لكن عامة المسلمين وبخاصة العاجز منهم كيف السبيل لهم أن يعرفوا من أي سنة صحيحة؟ وهذا الإمام أصاب وهذا الإمام أرقى، لأننا نوسع أفقنا كثيرا كثيرا جدا حتى ما نقع في أن نجني على بعض المسلمين بغير حق. فأريد من هذا أن أقول يجب أن نفترض أن عامة المسلمين حينما يصلون بأي سورة يصلون نفترض أنهم معذورون، لا نفترض أنهم مصيبون، هذا بعد ثاني، نفترض أنهم معذورون، خاصة من كان منهم على شيء من العلم. يعني نفترض أن الإمام يعلم الناس أنه أعلم منهم، يعني وإن كان مع الأسف عن شوف يعني حوادث يدل على أن الأئمة في كثير من المساجد لا يكاد يختلفون عن من يقتدي ورائهم، يعني ما في عندهم علم يطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان هذا هو الأصل فحينما تجد إماما وأنت تقتدي به، إن كنت تريد إماما يعرف السنة ويتمسك بها تبحث عنه، هذا بلا شك أفضل، لكن ليس يتاح لك كل ساعة لا سيما في حالة الغربة، لا يتاح لك الإمام الذي ترجوه يكون تمسك به. إذن فأي إمام القاعد الآن، وهذا خلاصة الكلام ونهاية المطاف، أي إمام تقتدي به أعتقد أنه مسلم طبيعة الحال، وإلا ما اقتديت به فيقتضي أن تحقق الكتب به تماما حتى ولو خالف السنة في رأيك واجتهادك، حتى تقيم عليه الحجة وتقتنع أنه والله هو تبينت له الحجة ثم رفضها تمسكا بما وجد عليه آباءه وأجداده من الجمود على التقليد، إن لك عذر أن تخالفه حينما هو يخالف السنة. يعني إذا دخلت في مسجد رأيت مثل الإمام يدخل يده في الصلاة أصبح يده معه؟ أيوه. يعني جميع قادم الصلاة كم يؤدي؟ سمعت بأن غريبة بزمانها إذا كنت دخلت المسجد وجدت إماما يصلي قاعدا ماذا تفعل؟ نعم وإيش حق القعود بالنسبة للمستطيع القيام؟ نعم ما تدري أن القيام فرض وركن من أركان الصلاة؟ فأنت إذا كنت تصلي الفرض من قعود صح صلاته؟ فإذا أنت اقتديت وراء الإمام القاعد كيف صحت صلاته؟ أليس لتحقيق القدوة؟ طيب فأيما أعجب في المخالفة للشرع؟ المبتدئ الذي يقعد وهو يستطيع القيام أم المبتدئ الذي لا يضع يديه ويسجد وهو يستطيع الوضع؟ أيما أغرب في المخالفة؟ لا نعم؟ القاعد مع ذلك أنت تفعله من قال لك أنه غير معذور؟ نحن تكلمنا آنفا طويلا في هذا المجال. شيء صحيح عندك ما تفترض كل الناس في عقلك ومنطقك وعلمك وفهمك إيش رأيك؟ كل هذا الفضل نحن جبنا مثال القعود لأن بعض القعود القيامة بها مطالقات أكثر من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.